الحلا للإسلام ما ينتدرب بساحات الميدان سيف شاهرة. قاتل الكفار مدعيهم رومات شهر دين المصطفى خير العباد داحي البيبان الله ناصر. سنين يلبيك انتصار سيفك المسلول الله قدر. سيفك المسلول حطمت الاصنام وساهرين الدين من اجل الاسلام. سيفك المسلول حطمت الاصنام وساهرين الليل من اجل الاسلام. وما اذهب الكل وصار الزحام يا ابو الصبطين هايلكم فاك المسلول ما جل بالقتال دين بذل الله انت تعمر. دين بذل الله ظاهر ما خاف وثابت الاركان عند المصطفى حيدر الكرار عنه ما جفا شاجب المايمون عين ساهرة. وراجب المايمون خيال العزم وراجب المايمون خيال العزم وسور للإسلام لو صار اللزم وصال عالفرسان وزلزلت الغيوم وقاتل الكفار ودماهم جرى. وقاتل الكفار ودعاهم تراب وحيدر الكرار ابدا ما يهاب يا جنود المصطفى يا اهل الاحراب وفاتحين الشام ويا القاهرة. وفاتحين الشام بالسيف وسهام الحمزة والعباس للهادي عمام والحسن ضرغام وحسين الشهاب خلف تلك الرار علي حيدر. المختار أمهم فاطمة الحسن وحسين الحسن والحسين هم أهل الحيم وبالحرب شجعان زلزلت السماء مشردين القوم رد محيرة. الكرام والتبعكم فاز ما بنتي وضام ارتج من الله ينصرنا دوام والكفر مخذول مكسور ظهر. التبعكم فاز ما ظنتي يضام ارتج من الله ينصرنا دوام والكفر مخذول مكسور ظهره. عرجا وليت وما يهاب فرحة المظلوم لو نادى حضاره يا إله العرش يا رب القدير تغفر ذنوبه وكل من حاضر تغفر ذنوبه مألف هالحاجي حاتم النوار منكم يرتجي يا أبو إبراهيم لو يمك نجي وحبكم شاي والله زهر حبكم بحشاي ادعاني عليل ويا ابو ابراهيم يا الملك مثيل اسمكم موجود ويا اسم الخليل من داخل بحماك الله نظيره محبوب قلبي ما زالت وساعة محبوب قلبي ما زالت وساعة ولو راد روحي لفات بالقطاعة سامع للنبا سمع ضليت في حبك شمل مسلوبي والكرم ويا الجود لك منسوبي والحسن كل بحسن وجهك ضاع محبوب قلبي ما سليت وساعة لا راد روحي لبت انت الحبيب ومسكنك بفادي وظليت من شانك جبل مترادي نظلي باسمك يا حبيب بلادي واصيح يا اهل الحب يا طماع ذكراك هي جسامع ومن يطلع هي دريت الماء تنشر بضاعة شمعت الماء مثلها سطاعة جوز عن حبك ولو جروني جر لا حمل آلة القطاع ولو صلت عليك والعربانها والروم حال Oh. جنت محبوس على روسه رضا المعلوم جعفر حامل مضيوم اختمها على الإيمان بجاه الأرض.